والمتوفى سنة 73 و200 من الهجرة النبوية الشريفة بمدينة قزوين في شمال إيران، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب، وهو الكتاب 34. والأدب هو كتاب التصوف، لأن التصوف تعريفه هو الأدب، هو ده تعريف التصوف. الأدب، سيدنا عبد الله بن المبارك يقول: نحن أحوج إلى قليل من الأدب من كثير من العلم. سيدنا عبد الله بن المبارك ده دفع إيه؟ يعني في القرون الأولى، عشان الناس يقول لك التصوف ده ما نعرفوش، الإسلام مين اللي جابه التصوف؟ ده قديم الكلام، معروف ده. سيدنا عبد الله بن المبارك يقول إيه؟ نحن أحوج إلى كثير من الأدب، إلى قليل من الأدب أكثر من احتياجنا لكثير من العلم، لأن العلم بلا أدب حج عليك، والعلم مع الأدب حج لك. والأدب يكون مع الله ومع الخلق ومع النفس. الأدب يكون مع الله بمراعاة حقوق الربوبية والألوهية على الوجه الأكمل، متخلقين بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، أكمل من أعطى الحقوق. ومع النفس ومع الخلق، مع الخلق فلا تحقرهم ولا تظلمهم ولا تأخذ حقوقهم وتنصحهم وترفق بهم، تحترم كبيرهم وتوقره، وترحم صغيرهم وتواسيه، وتقف مع مظلومهم وضعيفهم، وتدل حيرانهم، وتدعو لضعيفهم، وتأخذ بيده، ولا تعتقد أنك لك مزية عليه، بل تفعل الخير لهم دون أن تمن عليهم، لأن الفاعل هو الله. والأدب مع النفس بمخالفتها وتهذيبها وتخليصها من عيوبها وترويضها حتى تصير مذللة لك، لأن النفس كالدابة، إن تركتها ركبتك، وإن قمت على مخالفتها أطاعتك وقضت لك حاجتك. فعليك أن تتأدب مع النفس ومع الخلق ومع الله، فإذا كلما ازددت أدبا كلما ازددت تصوفا، وكلما ازددت تصوفا كلما اقتربت من جوهر الإسلام والإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فخلاصة وثمرة الدين هو الأدب. الأدب هو التخلق بالأخلاق الحميدة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مدحه الله، والنبي كله ممدوح، يكفيك من اسمه أنه محمد، ومن اسمه أنه محمود، ومن اسمه أنه حامد، وكل اسم مليح فالنبي في الذروة فيه، وهو أبعد الناس عن كل ذميم صلى الله عليه وسلم. لما أراد الله أن يمدحه، وجوانب مدح النبي كثيرة، مدحه بأخلاقه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فالأدب هو الخلق، الأدب هو الخلق، فمن زادك في الخلق زادك في الأدب، ومن زادك في الأدب فقد زادك في الإحسان، والله كتب الإحسان في كل شيء، والله يحب المحسنين. هذا تعريف التصوف بالضبط. اللي هم الجماعة الوهابية يقول لك مفيش حاجة اسمها تصوف، امال في ايه؟ في وهابية، ما هو مفيش تصوف يعني مفيش أدب، في إساءة أدب. فهذا الباب، الكتاب، كتاب الأدب، هو ثمرة السنة عندما تنضب ويظهر حلاوتها في في الأدب، ومن تأدب ذاق حلاوة الإيمان. والنبي يقول أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، يعني أكثركم أدبا. الموطؤون أكنافا، يعني المتواضعون غير المتعالين على الناس، الذين يألفون ويؤلفون. هذه أقرب الناس منزلا عند يوم القيامة للنبي. مين النبي؟ مقامه أعلى مقام. الموطؤون أكنافا، مش كده برضو؟ أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. إنما الذين ينفرون وينفرون ويشعرون بالمزية والتعالي وساءت أخلاقهم، يبقى دول أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده تجدهم لا يعرفوا للنبي حق، ولا للنبي توقير، ولا لآل بيته توقير ولا محبة. فنسأل الله أن يسلمهم مما هم فيه، وأن يجعلهم يفيقوا مما هم فيه من غفلة. كتاب الأدب وهو الكتاب 34، وفيه 59 بابا. باب بر الوالدين، لأن احنا قلنا الأدب هي مراعاة الأدب مع الله بعبادته، وألا تجعل لله ندا وهو خلقك. بعديها على طول ايه؟ بر الوالدين. عشان كده شوف العلماء، العلماء لما بينظموا الأبواب ذهنهم مرتب، ذهنهم مرتب، مرتبين وفاهمين. كل الأبواب السابقة كلها أبواب عبادية متعلقة بعبادة الله، يبقى أنت خلاص قمت بحق الله. باقي بعد كده حق الخلق، تبتدي بمين؟ أولهم الوالدين، أولهم الوالدين. باب بر الوالدين. وبر الوالدين معناه الإحسان لهما، وعدم إيه؟ وعدم إيذائهم، وطاعة أوامرهم، والمسارعة في فعل ما يحبون. في إسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سننه يقول الحديث 88 بعد 703 آلاف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور عن عبيد الله بن علي عن ابن سلامة السلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه ثلاثة، أوصي امرأ بأبيه، أوصي امرأ بمولاه الذي يليه، وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. يعني حتى لو كان برضو في أذى منه برضو أوصيك به، تتحمل أذى وتغفر له وتدعو له وتحسن إليه لعله يمنع أذى عنك بالإحسان. يضربون بإيه؟ بالحسنات السيئة. يبقى من الأدب أنت إيه؟ أن تقابل السيئة بالحسن، ده من الأدب. النبي يقول أوصي امرأة، يعني اي انسان، اي امرأة، اي امرئ. امرئ دي يعني ايه؟ يعني كلمة جامعة للانسان المكلف المسلم. اوصي امرأة بامه، اوصي امرأة بامه، اوصي امرأة بامه ثلاثا، يعني كأن الوصية بالام مقدمة على الوصية بالاب. لماذا؟ لان الام جانبها فيه الرحمة والشفقة وفيه المسامحة أكثر في جانبها، فهذا يطمع الابن العاق أنه يسيء إليه. إنما الأب حتى لو ابنه أساء إليه يضربه، عنده قوة ويغلب عليه عقله عن إيه؟ عن عاطفته، مش زي الأم فيقدر يجيب حقه. إنما الأم عاطفتها غلبة عليه، ابنها يسيء إليها بتقول الله يسامحك يا ابني، فيقوم النبي بقى إيه؟ لأن جانب العاطفة في الأم أغلب، يوم يوصي عليها أكثر، لأن عاطفتها قد تغري العاق أن يسيء إليه. يوم النبي يوصي عليها أكثر، لأن النبي مع جانب الضعيف، مع الجانب الضعيف. مش معنى كده أنه منحاز للأم، لا، النبي ينحاز للضعيف أصلا. الأب أقوى، لأن الذكورة فيها نوع من القوامة، فيها نوع من الأنفة، فيها نوع من إيه؟ من قدرة إيه؟ أخذ الحق بالقوة، وتغليب العقل على العاطفة، إنما الأم مش كده. فالأم محتاجة يتوصى عليها أكتر، لأن هي مطمع بقى بسبب إيه؟ حنانها وبسبب رحمتها، بسبب عاطفتها التي تغلب على عقلها. أوصي امرأة بأبيه، أوصي امرأة بمولاه الذي يليه. يعني كلما كان بقى أقاربك الأقرب فالأقرب، فيجي بعد الآباء الإخوة والأخوات، وبعد كده الأعمام والعمات والخالات والأخوات والجيران والرفقاء في العمل ورفقك في الطريق والسفر، كل دول بمولاك الذي يليك. شفت بقى؟ وأوصي امرأ بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. ولو كان برضو حتى بيجي لك من جانبه أو من جهته أذى، برضو أوصيك به تتحمل أذى. ودي وصية النبي، وصية غالية، واللي يراعي وصية النبي يكون محب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر صعب، صعب على النفس إنك أنت تحسن لمن أساء إليك. دي أمر صعب، لا يهونه على قلبك إلا محبتك للنبي، وأن تتذكر أن هذا وصية النبي وأنه فعل النبي مع الخلق. كانوا يسيئون إليه وهو يحسن إليهم، كانوا يعني يطلبوا من الناس أن يقتلوه ويتآمروا عليه وهو يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله من أبر، يعني من أحسن إليه في المعاملة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. قال ثم من؟ قال الأدنى فالأدنى. يبقى الإخوة والأخوات، وتبدأ بالأشقاء، وبعدين الإخوة لأم، مقدمين على الإخوة لأب، لأن جانب الأم يرجح. هو الإخوة ثلاث أنواع، إخوة أشقاء وإخوة لأم وإخوة لأب. أبناك بعد ما تخلص الأم والأب تلاقي إخوتك الأشقاء تحسن إليه. طيب وبعد الإخوة الأشقاء تلاقي الإخوة لأم، مقدمين على الإخوة لأب، لأن جانب الأم مراع. وبعدين الإخوة لأب، خلصنا جانب الإخوة الحمد لله، ننطلق إلى الأخوال جهة الأم. القرابة من جهة الأم تقدم على القرابة اللي من جهة الأب لتغليب جانب الأم أيضا. فالأخوال والخالات وبعدين بعد كده الأعمام والعمات، وبعدين أبناء الأخوال والخالات، وبعدين أبناء الأعمام والعمات، وهكذا. كل ده تبتدي ترعيه ترعيه ترعيه. كل ده منبثق منين؟ من برك لأمك وأبيك. وبرك لأمك وأبيك منبثق منين؟ من طاعتك لله عز وجل قياما بحق مولاك الذي تولاك وخلقك ورزقك وجعل رزقك وخلقك مظهره في أمك وأبيك. فإن كفرت بالمظهر كفرت بالظاهر في المظهر. وعلشان كده لابد الإنسان يحسن لأبيه وأمه، لأن هم سبب الوجود الظاهري له وسبب الرزق الظاهري له. فإذا كان الله وهو غيب هو الذي فعل ذلك، فإن لم تحسن للظاهر يكون عدم إحسانك لمولاك الغائب الذي لا تراه يكون من باب أولى. ولذا جعل عقوق الوالدين قرين الشرك، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وأي نعمة جاءت إليك، وهي أول نعمة جاءت إليك نعمة الخلق والإيجاد، وكانت دي هذا على يد مين؟ أبيك وأمك. فيبقى أولى الناس أنك أنت تحسن إليهم هم. وهل يدخل في الآباء الأجداد؟ آه، لأن الأب أب وإن علت، والجدات لأن الأم أم وإن علت. يبقى إيه لما يقول أبوك؟ يبقى يقصد أبوك واللي خلفوك. فهمت؟ زي أبوك وأبو أبوك وأبو أبوك وأم أبيك وأمك وأم أمك وأبو أمك وهكذا. والأجداد والجدات كل دول اسمهم أباء وإن علوا، والأبناء أبناء وإن سفلوا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. كأن إيه؟ كأن أعطى الحياة الكريمة، كما أن أبيك أعطاك الحياة الكريمة وكان سببا في وجودك وخروجك من العدم، كذلك العتق إخراج العبد من الذل إلى إيه؟ إلى الكرامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما تقومش بحق أبوك إلا لو عملت حاجة واحدة، تلاقي عبد تشتريه وتعتقه، بس يدوب قمت بحقه، لأنك أنت نقلته من حياة الذل والمهانة إلى الكرامة، كما أنه نقلك من العدم ومهانة العدم إلى كرامة الوجود. ومعلوم أن الابن لو اشترى أباه يعتق في الحال، يعتق في الحال حتى لو لم يعتقه هو برغبته. لو اشتراه، لو كان عبد بي بي في السوق بيباع، أيام ما كان في رقيق، فجاء إنسان غني كده معاه أموال رايح يشتري، فاشترى واحد، فاتضح بعد ما اشتراه أنه أبيه عتق في الحال، مش منتظر أن ابنه يقول له اعتقتك لوجل، لا، لا يعتق في الحال، لأن الفرع لا يملك أصله، الفرع لا يملك أصله. واضح؟ من نواقض الملك أن الفرع لا يملك الأصل. واضح؟ وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن حماد ابن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القنطار 12,000 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. يبقى هنا إيه؟ خبرين عن سيدنا أبي هريرة. أول حاجة بيتكلم على مقياس القنطار، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فقال لك القنطار عبارة عن 12,000 أوقية. 12,000 أوقية، طب والأوقية إيه؟ 40 درهم. أنا عارفين بقى أن الأوقية 40 درهما، والدرهم 2.9 جرام فضة. قال: القنطار 12,000 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. لأن كأن الذي يحسن لوالديه يقنطر قناطير الحسنات عند الله، يبقى له حسنات مقنطرة عند الله. وعنه به قال يعني في حديث السابقة: هل بمعنى نقدم الأم أكثر من الأب؟ يعني ولا لا، يعني يعني النبي حث على مراعاة جانبها أكثر، ليه؟ لأنها هي تتنازل عن حقها أكثر، فلا تجعل تنازلها عن حقها سببا لتجرؤك وتقصيرك فيه. لكن الأب والأم حقهم سواء على ذلك، حقهم سواء من حيث أصل التشريع، لكن النبي أوصى بالأم أكثر، لأن الأم عادتها أن تتنازل عن حقها، فإذا هي تنازلت أنت لا تتنازل لها، اعطيها حقها حتى ولو تنازلت عن حقها. فهمت المعنى؟ وعن أبي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم 3، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وعن أبي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك. النبي اختصرها، هما دول جنتك ونارك، يعني هم سبب دخولك الجنة أو سبب دخولك النار. فعليك أن تجتهد معه. وعشان كده في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الأب أوسط أبواب الجنة. الأب أوسط أبواب الجنة، يعني أقرب أبواب الجنة هو الأب. تحسن للأب والأب يبقى راضي عنك، دخلت الجنة بسهولة. وطبعا لما يقول الأب أوسط أبواب الجنة يبقى هم من باب أولى دخل في الموضوع. وعشان كده في حديث فليفعل العاق ما شاء، يعني من الحسنات والطاعات، فلن يدخل الجنة. ومن وليفعل البر ما شاء، يعني من المعاصي، فلن يدخل النار. يعني بره يشفع له، يقوم ربنا يجعل الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فبره لأبيه وأمه يشفع له تقصيره وسيئاته، يقوم يلغيها ويحل محلها الحسنة. عشان كده النبي يقول إيه؟ فليفعل البر ما شاء فلن يدخل النار، يعني فليفعل ما شاء من المعاصي، مش مهم، بس المهم خليك بار فلن يدخل. ده كل ده تعظيم من ثواب البر. وعن أبي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. أول جاء الحديث الحمد لله، الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. يبقى عايز بقى إيه قدامك؟ هو الرسول قال لك المعلوم، أنت بقى عندك عقل، ده أوسط أبواب الجنة، أسهل أبواب الجنة هو أبوك. عايز تضيعه ضيعه، ودور على الجنة بقى من أبواب صعبة قد لا تصل. فأسهل حاجة للوصول إلى الجنة هو بر الوالدين، أقصر طريق للوصول إلى الجنة بر الوالدين. باب صل من كان أبوك يصل. ده بعد وفاته هل له بر؟ افرض الأب مات، كيف أبره؟ تبر في أهل بره، في أهل قرابته، في أهل وده، في أحبابه. طب افرض أبوك مقطوع من شجر، لا سبب أحباب ولا سبب أقارب، كيف تبره بعد وفاته؟ بالدعاء له، رب ارحمهما كما رباني صغيرة، تكثر من هذه الدعوة في كل سجود لك، تكتب بر بوالديك، رب ارحمهما كما رباني صغيرة، لقننا الله هذا الدعاء في كتابه الكريم، ليأخذ بأيدينا إليه من أقصر طريق سبحانه، لطيف بنا. باب صل من كان أبوك يصل. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبيه عن أبي عن أبي أسيد مالك بن ربيعة قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما. الصلاة عليهما يعني إيه؟ بمعنى الدعاء لهما، والاستغفار لهما، رب اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، سيدنا إبراهيم دعا كده، وإيفاء بعهودهما، لو أباك وصاك وصية عليك أن توفي بها، ولو كان له عادة في فعل خير عليك أن تستمر فيها بعد وفاته. كل ده من باب البر. يعني أبوك مثلا في كل مولد نبوي كان عادته يجيب عجل يذبحه ويوزعه للفقراء، ومات أبوك تفضل أنت في كل مولد نبوي تجيب عجل تذبحه وتوزعه للفقراء زي ما كان أبوك بيعمل. اي عادة خير كان متعود يعملها ومات استمر انت فيه. كان بيدي مثلا بعض الاموال لاقاربه الفقراء كل شهر بيعينهم، مات ابيك استمر هذه المرتبات وتعينهم زي ما كان بيعمل بالضبط. كل ده من باب البر. فلا تغلق باب خير فتحه ابوك بعد وفاته، بل استمر فاتحا له اياه، يوم ربنا يعينك ويمدك. وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، لأن الرحم ليس رحما إلا لأنه من جهة الأب والأم، القرابة جت من جهة الأب والأم، فكأن صلة الرحم بر للوالدين، فده شيء مطلوب مهم. باب بر الوالد والإحسان إلى البنات. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم. فقالوا لكن والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأملك أن كان الله قد نزع منكم الرحمة، يعني هعمل لكم إيه؟ هخلق أنا الرحمة في قلوبكم طالما ربنا ما خلقهاش؟ والنبي لا يخلق الرحمة، النبي يدل على الرحمة ويوصل الرحمة، لكن اللي يخلقها هو الله. ها؟ أيوه. والأعراب دول كانوا جايين من نجد على فكرة. الأعراب دول كانوا جايين من نجد. وأنتوا عارفين نجد طلع منها إيه حديثاً. مش هقول بقى من واضحة. واللي على راسه بطحة. قالت قادم ناس من الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ اللي هو الأقرع بن حارس هو اللي قال للنبي كده. قالوا نعم. فقالوا لكن والله ما نقبل، بيعتبروا كان الإيه، كانوا يعتبروا اللي يقبل ولاده يبين حنانه ليهم إن ده نوع من الضعف منه، هم عايزين يبقوا أقوياء كده يقاوم، حتى لو عنده شعور كده يقاوم هذا الشعور. ليه؟ علشان ما يبانش انه ضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يحبش كده، خليك متواضع، خليك لطيف، ما تكونش متكلف، عندك عاطفه اظهرها يا اخي، ليه تكبتها؟ النبي كان يقبل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، ويقعد سيدنا اسامه على رجلي وسيدنا الحسن على رجلي ويحضنهم هما الاثنين كده، ويقول اللهم اني احبهما فاحب من يحبهم صلى الله عليه وسلم. كان كله عاطفه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يتحمل بكاء الصبي، لو شاف صبي يبكي عينه تدمع صلى الله عليه وسلم، ما يتحملش. في رقة الطبع دي طبع المؤمن كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأملك أن كان الله قد نزع منكم الرحمة، يعني هل أملك مع الله شيء؟ الملك هو الله، هو الذي يملك الرحمة، يضعها في قلوب من شاء. فمن علامات الرحمة التقبيل، دي علامة رحمة، أنك تقبل أبنائك، أنك أنت يعني تحضنهم، تلمسهم كده وتطبطب عليهم، لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللي يضع يده على رأس يتيم شفقة يحرم الله عليه النار بعدد شعرات اليتيم. شوف قد ايه الرحمة، كل دي مطلوب، لان ديننا اصلا دين الرحمة، لان نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري أنه قال جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال إن الولد مبخلة مجبنة، يعني الأولاد يجعلوا أبوهم يبخل في الصدقة، كل ما يجي يتصدق على الغريب يقول لما اجيب لي اولادي، يكون ايه يدعوه الى البخل. ليه؟ لانه كل ما يدي الغريب يقول لك اما ادي الاولاد الاول. ومجبنة يجي يحاول ايه يخرج كده عايز يقاتل في سبيل الله، يقول بس لما ربي العيال احسن اموت ولا حاجه لما ربيهم، فيجعله سبب لانه ايه يعني يتخاذل عن ايه عن الجراه وعن النجده وعن الشجاعه التي قد تورده الى الهلاك. ادي معنى مبخلة مجبنة، يعني مدعاة إلى البخل ومدعاة إلى الخوف الذي يحول بينك وبين الإقدام والشجاعة والنجدة. الناس على التعامل يقول لك إيه خلينا نربي العيال، يعني يجي عايز يقول كلمة حق خلينا نربي العيال يا عم، بس يعني إيه تجعله يجبن عن قول الحق. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن علي قال سمعت أبي يذكر عن سراقة بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. لأنك العرب إيه تحسن للابن أكتر ما تحسن للبنت. ليه؟ لأن يقول لك البنت هتكبر تتجوز وتروح لعيلة تانية وتخدمهم، مش هتخدمنا. إنما الواد هو اللي هيدافع عن البيت وعن الأرض وعن العيال، وهو اللي هيصرف على البيت وهو. فكان العرب بناء على هذا كانوا ما يحسنوش قوي للبنت ويحسنوا أكثر للولد. فالنبي أراد إن هو يغلب هذا الجانب وتحسن إليها لوجه الله، لا تنتظر منها منفعة، تحسن إليها لوجه الله. لأن اللي يربي بنته ويحسن إليها ويؤدبها ويزوجها يدخل بها الجنة، لأنك كأنك أنت بتربيها لغيرك. لأن أول ما البنت بتكبر تبتدي بقى إيه تنشغل بحياتها عن أبيها وأمها، لأنها هتتزوج وتنجب أولاد وتنشغل بقى، ويبقى الأب والأم عذرانها. طب وأنفقوا عليها كتير وبذلوا مجهود كبير ليها لوجه الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع من فعل ذلك. عشان كده النبي أوصى بالبنات، علشان ممكن الإنسان بعقله يقول أنا أحسن للولد أكتر ما أحسن للبنت، الولد قاعد معايا هو اللي هيقوم بالتجارة وهيزرع الأرض وهو اللي هيحافظ عليها، والبنت هيتجوزها راجل غريب ياخدها لأسرة تانية وعيلة تانية. في ناس بتفكر بالطريقة دي زي صعيدة مصر، وده غلط. لازم تراعي إيه؟ تراعي مثل هذا، إنك أنت تعمل الخير لله، لا تنتظر مصلحة دنيوية، يبقى خير لله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال: أخبرني سعد بن إبراهيم عن الحسن عن صعصعة عم الأحنف قال: دخلت على عائشة امرأة معها دخلت على عائشة رضي الله عنها امرأة معها ابنتان لها، فأعطتهما ثلاثة تمرات. يعني جت امرأة معها بنتين بتشحت أو تطلب مساعدة من سيدتنا عائشة. سيدتنا عائشة ادتهم ثلاث تمرات، كل واحدة تمرة. ده يدلك على قلة ما عند النبي في بيوت النبي من أموال. تقلل النبي، لأن النبي كان دائم الصدقات. فكان أول بأول ما تجدش عنده مخزون صلى الله عليه وسلم. فأعطتها ثلاثة تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ثم صدعت الباقية بينهما. هي ادت لكل واحدة تمرة، البنات كلوها على طول. هتيجي هي تاكل تمرتها، الام لقوا البنات ايه شابطين فيها الدين، راحت طلعتها من فمها واطعمتها نصين وادت لكل بنت من بنات، وهي ما خدتش حاجه. فستنا عائشه تعجبت من المنظر ده واعجبت بيها قوي، فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: ما عجبك؟ لقد دخلت به الجنه. يعني بهذه الرحمه دخلت الجنه، بالرحمه اللي ربنا وضعها في قلبها. بدل ما كانت تاخد التمره وتضربهم تاكلها، هي ادتها لهم ودخلت الجنه. لان كلما كان في قلبك رحمه كلما غشيك الله برحمته. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وعن ابي قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا ابن المبارك عن حرمله ابن عمران قال: سمعت ابا عشانة المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته يعني من جهده ورزقه وماله، كن له حجابا من النار يوم القيامة. الحمد لله على هذه النعم. يعني ربنا يرزق الإنسان البنات ويرزقه ما يربيهم به، وبعد ده كله دخلوا الجنة. يعني هو ربنا اللي لطف بهم كله، يعني هو اللي رزق البنات وهو اللي رزق رزق البنات وهو اللي ألقى في قلبي الشفقة عليهم، وبعدين بعد ده كله يدخلوا الجنة. في الآخر انت تلاقي نفسك ما عملتش حاجة وداخل الجنة. العامل هو الله، هو الذي عمل وهو الذي رزق وهو الذي أعطى وهو الذي هدى ودل. الحمد لله على هذه النعمة. وعنه قال: حدثنا الحسين بن الحسن قال: حدثنا ابن المبارك عن فطر عن أبي سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتا أو صحبهما إلا أدخلته الجنة. يبقى حديث قال لك ثلاثة والثاني يقول لك اثنين، وفي أحاديث ثانية ولو واحد. وعن أبي قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا سعيد بن عمارة قال أخبرني الحارث بن النعمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يبقى كفى بالمرء